يوم الغد. وَإِذَا الْوَاعِيَةُ عليك يا مدير.

صحابی فرمائے Oh, wow. على النبي صلى عليه سهريك يا عم الحاج. عليك يا محمد. عليك صلى الله عليه يغرنكم بالله. السيد إبراهيم المخالف لحال الإذاعة والتلفزيون العربي ومرجع العلوم الشرعية بالمؤذن الشريف والغزير المبعوث لمركز مدينة العقود بمحافظة الشرقية. نقلنا لحضراتكم هذه الساحة القرآنية ونحن نكلم الأمة الراحلة مشاركة بأسرتها الكريمة باسم المعلم محمد علي أحمد شهيد وعائلات أبو سعيد بنية المقرة وقبر محمد إسماعيل وعائلات أبو العقل وعائلات الحميد بنية المقرة وقبر محمد إسماعيل وجميع الأسرة نشكر لكل من شارك في هذا العزاء. الشكر موصول ايضا لجميع القيادات الشعبيه والتنفيذيه والسياسيه والقيادات الدينيه وكل من تقدم الى هذا التراث ليؤدي واجب العزاء فشكر الله تعالى جميعا. كما اشكر ايضا لصاحب هذه الهندسه الاذاعيه والصوتيه اداره الحاج محمد السيد ابراهيم اولاده والمسيح المعروف ابو عمر